الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى هو اللقاء الثالث في هذه التراجم للأئمة، أئمة الإسلام الأئمة الأربعة. وحديثنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى حول تعريف بالإمام الشافعي، ولكن بين يدي ذلك نبين أننا لا نخص قصة رجل من السلف، وإنما نذكر بعض آثاره لنقتدي به ولنتعرف على ما كان عليه السلف من عقيدة ومن سلوك وأخلاق وعبادة، عسى الله رب العالمين سبحانه وتعالى أن ينفع بذلك بفضله ومنه وأرحم الراحمين. وكذلك نبين ما كان عليه الأئمة الأربعة دائما الناس، ولا سيما في الأكاديميات العلمية، ولا سيما في الأزهر في جامعته أو في جامعه، دائما الكلام حول الأئمة الأربعة وما كان عليه الأئمة الأربعة. فها نحن ننقل كما في كتب الأئمة الأربعة وكتب أتباع الأئمة الأربعة ما كانوا عليه من عقيدة وما كانوا عليه من فقه ونحو ذلك. والعجب أننا نجد هؤلاء دائما ينادون بالتعددية الفكرية، لكنهم لا يسمحون بما يسمونه بالفكر السلفي أو مذهب السلف ونحو ذلك، مع أنهم ربما يتسع لهم المجال حتى مع غير المسلمين. يعني هم يسمحون بتدريس المذهب الجعفري الرافضي، ولكن المذهب السلفي لا، ويسمحون بما يسمونه بسعة الأفق ونحو ذلك مع غير المسلم، ولكنه لا يكون مع من يكون على منهج السلف، على ما كان عليه الأئمة الأربعة. فلذلك نذكر ما كان عليه الأئمة الأربعة، فنقول لهؤلاء إن كنتم حقا تتبعون ما كان عليه الأئمة الأربعة فإنهم لم يكونوا على ما أنتم عليه من عقيدة. فإن أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد لم يكونوا أشاعرة ولم يكونوا ماتريديا. حتى الشافعي نفسه لا نجد له كتابا يقرر فيه ما تقولونه، بل الكتب الثلاثة التي تنسب للإمام أبي الحسن الشافعي، أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهي الإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الثغر، جميعها ينصر فيها مذهب أهل الحديث والأثر، مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا نحن ندرس هذا أولا لنتعلم ما كان عليه الأئمة الأربعة وما كان عليه السلف، وكذلك نقول لمن دائما يدندن حول ضيق عطن السلفيين وضيق فكر السلفيين ودائما يندد بالسلفيين ويشجب السلفيين ونحو ذلك، نقول إن كان المراد بالسلفيين الحزبيون والتكفيريون ونحو ذلك فنعم، وأما إن أريد به ما كان عليه السلف من الأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن سلك سبيلهم بعد ذلك فنقول لا وألف لا. فالأمة قد أجمعت على ما كان عليه الأئمة الأربعة، يعني أجمعوا على قبول ما كان عليه الأئمة الأربعة، ولو أنهم وجدوا علماء ودعاة يصرفونهم إلى معتقد الأئمة الأربعة لما اختلف في الأمة اثنان ولم تطح فيها عنزان، ولكن دائما يذكرون مذاهب الأئمة في الفقه، في الأمور الفقهية الأمور العملية، وأما في أمور الاعتقاد فلا يذكرون ما كان عليه مالك وما كان عليه الشافعي وما كان عليه أحمد رحمة الله على الجميع. قال يعني لا أريد أن أذهب بعيدا، نعود إلى الإمام الشافعي، ولكن كلمة لنبين الأمر ليتضح للكثير من الناس. الإمام الشافعي رحمه الله يعني له محبة خاصة في قلبي. هذا الإمام القرشي المكي المطلبي، لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، إنه نسبه ينتهي إلى المطلب ابن عبد مناف، وهذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. كذلك هذا الإمام هو المجدد للقرن الثاني الهجري، كما قال الإمام أحمد، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. قال فنظرنا في القرن الأول فإذا هو عمر ابن عبد العزيز، فإذا هو عمر ابن عبد العزيز، ونظرنا في القرن الثاني فإذا هو محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه. كذلك هذا الإمام دون غيره من الأئمة اتفق له مع جلالة النسب والذكاء والعلم والفقه أنه دون أصول مذهبه ودون فروعه. الإمام أبو حنيفة لم يدون، وإنما سجل فتاويه تلامذته. كذلك الإمام مالك لم يدون سوى الموطأ. كذلك الإمام أحمد كانت فتاويه يكتبها أصحابه وتلامذته. أما الإمام الشافعي فدون أول كتاب في الأصول، أصول الفقه، أول كتاب في أصول الفقه كتاب الرسالة، أول من دون كتابا في أصول الفقه هو الشافعي. كذلك كتب فروع مذهبه، كتاب الأم، هذه الموسوعة الفقهية العظيمة للإمام الشافعي. فإذا حينما تريد أن تعرف الأصل الذي بنى عليه الشافعي ستجد ذلك مكتوبا عن الشافعي بيده. وإذا أردت أن تعرف الفروع وأقواله في المسائل الفقهية ستجد ذلك رحمة الله عليه وعلى أئمة الإسلام أجمعين. الإمام الشافعي اسمه محمد ابن إدريس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع، وإليه ينسب فيقال الشافعي، وإليه ينسب فيقال الشافعي. وشافع ينتهي نسبه إلى المطلب ابن عبد مناف، المطلب هذا الذي كان جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، سمي به لأن المطلب عم شيبة الحمد. شيبة الحمد هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب اسمه شيبة الحمد. طيب لماذا سمي بعبد المطلب؟ كان عند أخوانه في يثرب، عند أخوانه بن النجار، ولما مات أبوه هاشم، وهاشم اسمه عمرو، ولقب بهاشم لأنه كان يهشم الثريد لأهل مكة، فلما مات أبوه ذهب عمه المطلب لياتي به، فدخل مكة وشيبة الحمد خلفه على الدابة، فقال الناس عبد المطلب، فصارت لقبا له وعلما عليه، لكن اسمه شيبة الحمد. إذن المطلب هذا الذي هو جد الشافعي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عم جده عبد المطلب. إذن الشافعي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف بن قصي بن كلاب. فإذن هو رحمة الله عليه مكي من أهل مكة، شافعي نسبة إلى شافع، مطلبي نسبة إلى المطلب، قرشي نسبة إلى قريش، فهو عربي صليبة رحمة الله عليه. لقبه كنيته أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله. ولد عام 150، ولد في غزة بفلسطين حررها الله رب العالمين، ومات أبوه شابا، قيل مات وله من العمر 2، كان الشافعي له من العمر عامان سنتين. ومات أبوه وكانت أمه من اليمن، فخافت أن يضيع نسبه فعادت به إلى محتله، يعني إلى أصله، فعادت به إلى مكة، فعادت به إلى مكة لينشأ بين أهله، لينشأ بين أهله. وكانت امرأة ذكية، وكانت امرأة عندها ذكاء وعندها فطنة رحمة الله عليها. فنشأ في مكة بين أعمامه، ولما شب حفظ القرآن، حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الموطأ، موطأ مالك، وهو ابن 10 سنين. حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، وكان قد ألهم الحفظ، ألهم الحفظ، حتى إنه كان يذهب إلى المكتب، إلى الكتاب، فكان الشيخ يحفظ أترابه اللي هم بيحفظوا معاه من سنه، فإذا جاء عنده يكون وقد حفظ ما أملاه عليه. فكان الشيخ يقول له: لا يحل لي أن آخذ منك أجرا، أنا ما بحفظكش، لست أنا من يحفظه، يعني هو يحفظ طفلا أو صبيا بجواره فيحفظه رحمة الله عليه. وأقبل في أثناء ذلك على الرمي، كانوا يتعلمون الرمي، وهذا كانوا يتعلمونه صغارا، وهذا لأجل الإعداد لأمور الجهاد فيما بعد ذلك، وهذا الأمر كان يربى عليه الناشئة، ولذلك كان يوصي عمر رضي الله عنه بذلك، أن يكون الصبيان ينشأون على الرماية، حتى إنه مر بشبان يرمون فأخطأ الرمي، فأراد أن يعلمهم عمر رضي الله عنه، فقالوا له: إن قوم متعلمين. فقال: لخطأكم للحنكم، يعني في الكلام، لأن هذا خطأ من جهة اللغة، إن قوم متعلمون، فقالوا متعلمين، فقال: لخطأكم في لحنكم أشد علي من خطأكم في رميكم. اللحن أشد من الخطأ في الرمي، مع أن الرمي هذا استعداد لأمور الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكان يقول: كنت أصيب من 10 9، يعني إذا رمى بعشرة أسهم أصاب 9. فكان منذ صغره فطنا وكان ذكيا رحمة الله عليه. ثم أقبل بعد ذلك على تعلم اللغة العربية، فبرع في ذلك وتقدم، حتى إنه ذهب إلى البوادي ولزم قبيلة هذيل، وكانت من أفصح العرب، ليأخذ عنهم لسانهم، يأخذ عنهم لغتهم وأشعارهم، حتى إن الأصمعي قال: ضبطت أشعار بني هذيل على فتى من قريش يسمى بمحمد بن إدريس، يقصد الشافعي. فبرع في اللغة وفي الشعر، حتى مر عليه رجل فقال له، أي هذا الرجل يقول للشافعي: لو أنك جعلت هذا في طلب الفقه لكان خيرا لك، إني أظن بذكائك وفطنتك عن أن يكون ذلك في الشعر واللغة فقط دون أن يكون في الفقه وتعلم أمور الشرع. فأقبل من يومها على الموطأ فحفظه، ثم لزم ابن عيينة وخالد الزنجي، ثم بعد ذلك ذهب إلى مالك وطلب العلم. وقيل إن رجلا مر به وقال وسأله سؤالا، وسأله سؤالا في الحي، أسأل فقهية، فلم يجبه، قال: لا أدري. قال: مثلك، مثلك عليه أن يطلب العلم وأن يتعلم. فمن يومها طلب العلم حتى برع فيه وبز أقرانه رحمه الله. فحبب إليه الفقه فحفظ الموطأ، ولزم سفيان ابن عيينة أبو محمد المكي رحمه الله، ولزم مفتي مكة حينئذ وهو خالد الزنجي، وأفتى الشافعي وله من العمر 15 سنة. يقول رحمه الله عن نفسه: كنت وأنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي الآية فأحفظها أنا، ولقد كان الصبيان يكتبون ما يملى عليهم، فإلى أن يفرغ المعلم من الإملاء عليهم أكون قد حفظت جميع ما أملى. فقال لي ذات يوم: ما يحل لي أن آخذ منك شيئا، أي لا يحل لي أن آخذ منك أجرا. وكان رحمه الله في أول الأمر يطلب الشعر وأيام العرب والأدب، ولزم قبيلة هذيل في البادية يتعلم كلامها ويأخذ طبعها، وكانت أفصح العرب، فبقي فيهم 17 سنة يرحل برحيلهم، لأن العرب رحل، يرحل برحيلهم وينزل بنزولهم، ويحفظ أشعارهم، حتى قال الأصمعي عنه: صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد ابن إدريس. ولما رجع إلى مكة جعل ينشر الشعر وأيام العرب، فمر به رجل من بني عثمان من الزبيريين، فقال: يا أبا عبد الله، عز علي ألا يكون مع هذه اللغة وهذا الذكاء عز علي أن يكون معه فقه، يعني لو أنك تفقهت وطلبت الفقه على لغتك هذه وما أنت عليه من ذكاء، فتكون قد ست أهل زمانك، لو أنك فعلت ذلك لست أهل زمانك. فتأثر الشافعي بكلامه وعزم على التوجه لتعلم الفقه. وهذا الأمر يبين لنا أثر الكلمة، وهذا سيأتي معنا كثيرا في تراجم الأئمة، مرة نحوه ويأتي كثيرا. كلمة تغير حياة إنسان، كلمة تجعل الطفل أو الصبي يتخذ السبيل الصحيح إلى الله رب العالمين. ولذلك الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، فالإنسان لا يضن بهذه الصدقة على صبي أو على شاب أو نحو ذلك يرشده، يعني رأيت فتى عنده ذكاء عنده فطنة، بدل ما يجعل ذلك في الأمور الدنيوية ونحو ذلك، وربما فيما يعصي به ربه سبحانه وتعالى ويغضب ربه سبحانه وتعالى، ترشده إلى حفظ القرآن، إلى تعلم الحديث، قد يكون هو لم يوجه إلى هذا من قبل، فأنت ترشده إلى هذا، ويكون بعد في ميزان حسناتك بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: فقرأ على ابن عيينة. ابن عيينة هو الإمام أبو محمد المكي سفيان بن عيينة رحمه الله، إمام أهل الحديث. كان الشافعي يقول: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز، لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. ثم جالس مسلم ابن خالد الزنجي، ثم جالس مسلم ابن خالد الزنجي مفتي مكة، وجالس غيرهما حتى أذن له بالإفتاء وهو في سن 20، حتى أذن له بالإفتاء، يعني من شيوخه وهو في سن 20. وهذا نرى فيه ما كان عليه أهل العلم من إتاحة المجال لمن يرونه أهلا للتصدر وللإفتاء ولتعليم الناس. وسنرى من الشافعي نفسه الوفاء لمشايخه، كان يقول مثلا: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وكان يقول: ما نظرت في الموطأ إلا وازددت فقها. فكان يثني على مشايخه ويذكرهم بخير. وكذلك كان العلماء من سلفنا رحمة الله عليهم يفسحون المجال لتلامذتهم ليعلموا الناس وينشروا دين الله سبحانه وتعالى. بعدما أخذ على علماء بلده مكة انتقل إلى إمام عصره وفريد وقته الإمام مالك، فارتحل إلى المدينة، ارتحل إلى المدينة ليأخذ على الإمام مالك العلم. وقبل أن يذهب إليه كان قد حفظ الموطأ، كتاب الموطأ للإمام مالك. وكان الشافعي يقول، وهذا قبل وجود البخاري ومسلم، كان يقول: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب الإمام مالك وهو الموطأ. وهذا أيضا يرشد إلى علم شيخه ويثني على علم شيخه رحمة الله عليهما. فلما جاء إلى الإمام مالك وقرأ عليه أعجبت مالك القراءة، أعجب الإمام مالك بقراءة الإمام الشافعي، كان لا يزال صغيرا، فأوصاه وصية فقال له: يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي، يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن. لما سمعه يقرأ وقراءته صحيحة قال له: يا محمد اتق الله، اجعل بينك وبين المعاصي وقاية، واجتنب معاصي الله، اجتنب المعاصي، لا تغضب الله عليه، فإنه سيكون لك شأن. وهذه الوصية أيضا أوصاه بها وكيع، الإمام وكيع أيضا ممن أخذ عنه الإمام الشافعي على الراجح، قد ثبت أن الإمام الشافعي أخذ العلم عن الإمام وكيع ابن الجراح، وهو الذي أوصاه أيضا بأن يترك المعاصي، لأن العلم نور، والنور هذا لا يقر إلا في قلب فيه خوف الله وخشيته، إنما العلم الخشية. ولذلك قال له: ونور الله لا يهدى لعاصي، ونور الله لا يهدى لعاصي. فهو أيضا ما أوصاه به الإمام مالك رحمة الله على الجميع. وكان لذلك يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وقال: ما أحد أمن علي من مالك بن أنس معلمي وأخذت منه العلم، ما أحد أمن علي من مالك بن أنس شيخه، هو معلمي وأخذت عنه العلم. وبعد وفاة مالك رحمه الله ارتحل الإمام الشافعي في الأمصار وجال في الأقطار ليأخذ العلم عن علماء المسلمين ويلتقي بالعلماء ويأخذ من سمتهم ودلهم وما كانوا عليه في هديهم رحمة الله عليهم. فإن لقي العلماء تربية، ولقي العلماء يأخذها الإنسان من طريقة في معاملة الناس وطريقة في إلقاء العلم ونحو ذلك، فاللقاء بهم من باب التعلم. وفي بغداد التقى بمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، فأفاد منه وأخذ عنه حتى قال: حملت عن محمد بن الحسن وقر بعير ليس فيه إلا سماعي منه. وهذا أيضا ما يتميز به الإمام الشافعي، أنه أخذ عن مدرسة الحجاز وعلى رأسها مالك وابن عيينة، على رأسها مالك وابن عيينة، وأخذ عن مدرسة العراق وعلى رأسها محمد ابن الحسن الشيباني، فجمع بين ما كان عليه الحجازيون وعلى رأسهم مالك وما كان عليه العراقيون، لا سيما من أتباع أبي حنيفة، فجمع بين مدرسة الأثر في الحجاز وبين مدرسة الرأي في العراق. وهذا أيضا مما يتميز به الشافعي رحمة الله عليه. بقي في ضيافة محمد بن الحسن مدة من الزمن نحو سنتين، ثم عاد بعدها إلى مكة ثم بعد ذلك ارتحل إلى بغداد مرة أخرى، واجتمع به جماعة من أهل العلم والفضل حملوا عنه على رأسهم أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وغيره ممن أخذ العلم عن الشافعي ببغداد، حيث هناك أملى كتبه وعلى رأسها الرسالة وغيرها، حتى شاع ذكره وسمي الشافعي بناصر الحديث. سمي بناصر الحديث لماذا؟ لأنه كان يناظر أهل الرأي وكان ينصر أهل الحديث عليهم، ولذلك كرهه أهل الرأي وشنعوا به جدا، لكن عند أهل الحق، عند أهل السنة، وعند من يعرف قيمة الحديث كانوا يلقبونه بناصر الحديث، محمد بن إدريس ناصر الحديث. وبقي سنتين ببغداد ثم عاد إلى مكة، ثم عاد مرة ثالثة إلى بغداد، ثم ارتحل إلى مصر عام 199. وجاء أنه لما سئل عن سبب رحيله إلى مصر قال بها الممات، والله أعلم بثبوت ذلك من عدمه، لكن سيموت بها بعد مرض يلم به كما يأتي. أقام في مصر بالفسطاط واشتغل بنشر العلم والتدريس، وفيها أملى اجتهاداته الجديدة، لأنه في مصر صار له، حتى دائما نسمع يقول هذا قول الشافعي في القديم، يعني لما كان في العراق في بغداد، وهذا قوله الجديد يعني في مصر. ففي مصر أملى آخر اجتهاداته، أقواله الجديدة بعدما نضج علمه واستقر فقهه رحمة الله عليه، ومات بمصر عام 400، سنة 204 مات بعد مرض ألم به نحو 4 سنين، وهو مرض البواسير عافانا الله وإياكم، حتى إنه كان ينزل منه الدم إلى عقبه، ابتلي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يكون له أجرا رحمه الله. وكما هو معلوم يبتلى المرء على قدر دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. اجتهاد الإمام الشافعي في نشر العلم، أذكر هاهنا أثرين، الأول عن الربيع بن سليمان تلميذه وكاتبه، والثاني عن محمد بن الحكم. أما الربيع فيقول: كان الشافعي رحمه الله يجلس في حلقته بعد صلاة الفجر، يصلي الفجر يقول الأذكار ويجلس في حلقته، فيجيئه أهل القرآن. هذا الأثر يبين لك سعة علم الشافعي وبذل الشافعي في تعليم الناس، فيجيئه أهل القرآن، فإذا طلعت الشمس قاموا، يجيء أهل القرآن يسألونه عن معاني القرآن وتفسير القرآن، ويبين له الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره، تفسير الحديث ومعانيه، فإذا ارتفعت الشمس قاموا، فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر. الأول كان قرآن وتفسير، ثم حديث وشرحه، ثم يجعل متسعا للمناظرة والأخذ في الأقوال ونحو ذلك. فإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء أهل العربية، أهل اللغة العربية والعروض والنحو والشعر، فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار، ثم ينصرف رضي الله عنه فيعلمهم القرآن ومعانيه وناسخه ومنسوخه، ويعلمهم الحديث وما فيه، ويبين لهم الأمور التي يتضح لهم بها فقه الحديث، ثم بعد ذلك يعلمهم العربية والشعر ونحو ذلك. وحدث محمد بن الحكم عنه قال: ما رأيت مثل الشافعي، كان أصحاب الحديث يجيئون إليه ويعرضون عليه غوامض علم الحديث، وكان يوقفهم على أسرار لم يقفوا عليها، فيقومون وهم متعجبون منه، يعني من علمه وذكائه وفطنته وما أتاه الله من فقه. قال: وأصحاب الفقه، يعني يجيئونه أيضا الموافقون والمخالفون، الموافقون له والمخالفون له، ولا يقومون إلا وهم مذعنون له. وأصحاب الأدب، يعني ويجيء أصحاب الأدب، أصحاب اللغة والشعر، يعرضون عليه الشعر فيبين لهم معانيه، فكان مدرسة متكاملة الأرجاء رحمة الله عليه. أما صفاته فكان رحمه الله يتصف مع الذكاء بالورع والتواضع وحسن الخلق والعبادة. وكان رحمه الله يقسم الليل أثلاثا، فثلث للقرآن وثلث للعلم وثلث للنوم. كان يجعل ثلثا للعلم وثلثا للعبادة وثلثا للنوم. وعن الربيع قال: كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة كلها في صلاة. طبعا الآن هذا الأمر عندنا شبه محال، لكن الله عز وجل بارك لهم في أوقاتهم. يعني عندما تعلم أن عثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن في ليلة في ركعة، تقول كيف هذا؟ لكن هؤلاء بورك لهم، هؤلاء بورك لهم. ولو أن أحدا منا يتبع رحلات القراءة في الإذاعة، تعلم أنك لو متابع بدأ مثلا عبد الباسط مثلا يوم الاثنين، يوم الثلاثة وصل ليه 10 أجزاء، يوم واضح. فلبعدنا عن المصحف وعن قراءة القرآن نشعر أن الأمر ثقيل. يعني إذا قرأت حزبا أو قرأت جزءا، يعني الأمر عندك يضيق. لكن لو بعض الناس، وهذا إلى الآن بعض الناس ربما يقرأ نصف القرآن ما بين الفجر إلى الظهر أو إلى الضحى، يجلس على المصحف لا يقوم إلا وقرأ نصفه، فيختم في يومين، واضح؟ فهي المسألة عندنا صعبة أو شيء محال أننا بمبعدة عن كتاب الله. أما هؤلاء يعني لما تسمع في سيرة البخاري والشافعي أو بعض الصحابة كعثمان وتجد كثرة ما كانوا يختمون القرآن تتعجب، ولا عجب أن الله عز وجل بارك لهم في أوقاتهم لما أقبلوا على كتاب ربهم سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن ييسر لنا أجمعين. وكان رحمه الله سخيا جوادا معطاء، رجع من اليمن بـ10,000 درهم، هذا مبلغ كبير، فما دخل مكة إلا وقد فرقه في الناس. عاد بمبلغ كبير من اليمن، فما دخل مكة بلده حتى فرقها في الناس، في المحتاجين والفقراء. وسقط صوته من يده مرة وهو على فرسه دابته، سقط الصوت فناوله رجل إياه، الصوت بتاعه ناوله رجل إياه، فأعطاه 50 دينارا، أعطاه 50 دينارا، رجل أسنى إليه معروفا فكافأه بهذه الجائزة، مع أنه ما فعل إلا أنه ناوله الصوت. ولكن هذه عادة أئمتنا رحمة الله عليهم في الجود والسخاء. قال محمد بن عبد الله المصري: كان الشافعي أسخى الناس بما يجد، كان أجود الناس، كان أسخى الناس بما يجد. وقال عمرو بن سواد: كان الشافعي أسخى الناس عن الدنيا والدرهم والطعام. وقال الربيع: كان إذا سأله إنسان احمر وجهه، عندما يأتي السائل يسأله يحمر وجهه حياء من السائل، ويبادر بإعطائه. كان يحمر وجهه حياء من السائل ويبادر بإعطائه ويجزل له العطاء رحمة الله عليه. وكان أيضا من صفاته أنه يخشى الله عز وجل ويتأثر جدا بالقرآن. جزاك الله خير. كان في مجلس ابن عيينة فحدث ابن عيينة رحمه الله بحديث في الرقاق فأغشي على الشافعي حتى قال قائلهم لقد مات. فقال ابن عيينة لئن مات لقد مات أفضل أهل زمانه. ده مين الذي يتكلم؟ شيخه إمام أهل الحجاز ابن عيينة يقول في طالبه، طالب تلميذ عنده محمد بن إدريس الشافعي، لما حدث بهذا الحديث غشي عليه، أغشي عليه، أغشي عليه حتى ظن أنه مات. فقال ابن عيينة لئن مات لقد مات أفضل أهل زمانه. وقال عمرو بن نباتة ما رأيت أورع ولا أفصح من محمد بن إدريس، يعني الشافعي. ثم حدث أنه مرة، أي الشافعي، سمع قارئا يقرأ القرآن فمر بقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فتغير وجهه واقشعر جلده واضطرب اضطرابا شديدا ثم خر مغشيا عليه. فكان رحمه الله، وهكذا كان سلفنا الصالحون، كانوا من خشية الله سبحانه وتعالى بالمنزلة التي الآن يعني ربما نسمع هذا الكلام لأننا لا نراه. ألان الله قلوبنا وطهرها، لما نسمع أن إنسانا عمر سمع إن عذاب ربك لواقع فأغشي عليه وعاده الناس مدة، يعني في المرض، عيادة المريض. وعندما نسمع هذا عن الشافعي وغيره من سلفنا سمع القرآن أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فارتعد واقشعر جلده وأغشي عليه، هذا الآن يعني نسمع هذا الكلام نسأل الله عز وجل أن يؤثر فينا وأن يغير منا. فكان يخشى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهكذا كان سلفنا وهم سادة العلماء. وأما سعة علمه فيكفي في ذلك أن ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي إمام أهل الحديث رحمة الله عليه، يرسل إلى الشافعي وهو بعد شاب، الشافعي شاب صغير، يرسل إليه يقول له ضع لي كتابا فيه معاني القرآن يجمع قبول الأخبار وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ. فوضع له كتاب الرسالة، فوضع له كتاب الرسالة، وهذا الكتاب كتبه مرتين، وأصل كتابته كان إلى عبد الرحمن ابن مهدي، ولذلك سمي بالرسالة، أرسله رسالة إليه هذا الكتاب العظيم الذي يعد أول ما وضع في أصول الفقه وفي أصول الحديث، فإنه جامع بين الأصلين، بين أصول الحديث وبين أصول الفقه. ولما كان بهذه المنزلة لزمه أحمد بن حنبل الإمام العلم، مع أن السن سن أحمد مقارب لسن الشافعي رحمة الله عليه، لما رآه في بغداد لزمه حتى لامه بعض قرنائه كابن راهويه، إسحاق بن راهويه الإمام رحمة الله عليه، وقال تدع ابن عيينة والكبار وتجلس إلى هذا الفتى من قريش؟ قال إن فاتني حديث من هؤلاء بعلو أدركته بنزول، وإن فاتني علم هذا الفتى فأنا أدركه. لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا أهل الفضل. أحمد رحمه الله يعرف فضل الشافعي وما عليه من علم رحمة الله عليه، والشافعي يعرف فضل أحمد يقول لأحمد أنتم أهل الحديث، فإذا جاء الحديث حجازيا أو شاميا أو عراقيا، استغفر الله لم يقل حجازيا لأنه حجازي يعرف حديث الحجازيين، إنما قال حديثا عراقيا أو شاميا فأخبرونا. لا يستحي أن يسأل تلميذه أحمد ويقول له هذا صحيح أو غير صحيح، أنتم أدرى بذلك. رحمة الله عليه وعلى أحمد وسائر أئمتنا رضوان الله عليه. ومن ذكاء الشافعي، وهذه مسألة وإلا فالباب يتسع فيه أكثر من ذلك، أنه سئل مرة عن رجل في فمه تمرة، في فمه تمرة بلحة، فقال إن أكلتها فامرأتي طالق وإن طرحتها فامرأتي طالق. في فمه تمرة يقول إن أكلتها امرأة، خلاص هو يعني قرف من مراته على الآخر يعني، فقال التمرة اللي في فمي لو أخرجتها هي طالق ولو أكلتها هي طالق. طيب نعمل إيه إحنا الآن؟ ها؟ قال يأكل نصفها ويطرح نصفها الآخر. رحمة الله عليه. وأما عقيدته وهذا ما يعنينا في هذا الزمان، أن عندنا في مصر معروف أن مصر مفترض أنها شافعية، أن مصر تلزم مذهب الشافعي، لأن الشافعي عاش في مصر ودان أكثر أهل مصر بمذهبه، ولكن للأسف هم ينصرون أقواله في الفقه ولا يأخذون بأقواله في العقيدة. كما قدمنا أن مما يحزن القلب أن يدرس المذهب الجعفري الرافضي ولا يدرس المذهب السلفي، ما كان عليه الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، وما كان عليه الثوري وابن عيينة وابن سيرين وابن المسيب، وما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شيء معيب ألا يدرس هذا، لا سيما مع قولين بالتعددية الفكرية. يعني تعددية فكرية؟ ما فيش مشيئة نختلف. طب اشمعنى بيضيق الأمر عند مذهب السلف؟ لماذا يضيق الأمر عند مذهب السلف؟ أحرام على بلابله الدوح الشجر، حلال للطير من كل جنس، فإلى الله المشتكى. أما عقيدته فحدث عن البحر ولا حرج، فهو رحمه الله ناصر الحديث، وأقواله في تقرير منهاج السلف بين، وفي عقيدة السلف ظاهر واضح كالشمس في رائعة النهار، إنما يحجب عنها الأعمى الذي لا يرى. وهذا كان منهاجهم أجمعين، ولذلك لما سئل مرة عن حديث فأخبر به فقال له قال أتقول به يا أبا عبد الله، أتقول بما في الحديث؟ قال وجدت على وسطي زنارة، الزنار هذا كان لأهل الذمة قديما كعلامة عليهم، أو يتني خرجت من كنيسة أقول قال رسول الله ولا أقول به، أقول قال رسول الله ولا أقول به، هذا ينقص لك منهج السلف. وهو إذا صح، وهذا من قول الشافعي أيضا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا عام في العقيدة وفي العبادة. وكان يقول إذا وجدتم قولي خلاف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، وأنا قائل به حياتي وبعد ممات. ولذلك كان النووي والسبكي وغيره من الشافعية يقولون وهذا يصح أن يكون مذهب الشافعي، مع أنه لم يقل به، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهب رحمة الله عليه. وكذلك كان من أشد الناس على أهل الكلام، كان يقول حكمي في أهل الكلام، والكلام كل ما كان في خلاف الكتاب والسنة فهو كلام، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعام، وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وقال بالرأي، وهذا لم يأتي به من قبل نفسه، بل هو أخذه عن عمر لما جاء صبيغ وسأل في المشكلات، فضربه بعراجين النخل حتى قال والله يا أمير المؤمنين لقد ذهب الذي أجد في رأسي. في ناس كده مش عايزة غير بالضرب يطلع الشيطان اللي في دماغه ده بالضرب، انما الناس بتاع الآراء التي يعارضون بها الكتاب والسنة. فكان عمر والسلف لهم بالمرصاد، فقال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. وكان أيضا رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا ما يقرره السلف في مسألة الإيمان، أن الإيمان قول وعمل. المرجئة يقولون قول، ما معنى المرجئة؟ ما معنى الإرجاء؟ وهذا الإرجاء واقع في حياة كثير من الناس، يقول لك طالما قلبي أبيض خلاص، طب تعالى عم الحاج صلي، لماذا لا تصوم؟ لماذا لا تفعل كذا وكذا؟ يقول طالما القلب أبيض خلاص. لا، لا يكون القلب أبيض حتى يظهر على الجوارح عمله الصالح. ولذلك دائما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لابد من العمل، وإلا فالقول وحده لا يكفي، القول وحده لا يكفي، فلابد مع القول من عمل. ولذلك هذا الذي يقول القلب أبيض نقول لا، هذا قلب أسود، لو كان قلبه أبيض لا سارع إلى تلبية نداء ربه الأذان، وسارع إلى الصلاة وإلى عمل الصالحة. فيقول ويقول السلف الإيمان قول وعمل، لابد من العمل، لكن مع ذلك يقولون يزيد وينقص، وعليه فمرتكب الكبيرة غير كافر، كما يقول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. يعني يقولون إن اللي بيعصي يرتكب الذنب الكبير هذا كافر خالد في النار. طبعا عندنا في الحديث الرجل الذي كان يشرب الخمر ثم يؤتى فيقام عليه الحد، فلما لعنه البعض قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، واضح؟ ولو كان من يرتكب الكبيرة كافر لما أقيم عليه حد، لا لما أقيم عليه الحد، لأن الحدود إنما تقام على مسلم. وأما لو كان كافرا لا يقيم عليه حد الردة، واضح؟ طيب هل هذا أيضا واقع؟ يعني قلنا الإرجاء واقع في حياة كثير من الناس، يقول القلب أبيض خلاص مش لازم نعمل. نقول أيضا الخوارج وفكرهم التكفير موجود، ونجد كثيرا منهم يكفر طوائف من المسلمين لبعض الذنوب التي يرتكبونها، ومن أظهر ذلك تكفير الحكام، ثم يكفرون على إثره ديار المسلمين، ثم يكفرون المسلمين القاطنين في هذه الديار. هي منظومة، يكفر الحاكم، يكفر أعوانه، يكفر جيشه وجنوده، يكفر الديار يعني البلد يعني، والساكن في الديار كافر، ولذلك يستحل التفجير والتقتيل ونحو ذلك، واضح؟ فعقيدة السلف الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أو نقول الإيمان قول باللسان، وأوله لا إله إلا الله، واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالجنان ومنه التصديق، وعمل بالجوارح والأركان، وعلى رأسه الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم بعد ذلك كل عمل صالح يزيد بطاعة الرحمن، يزداد إيمانا مع إيمانهم، وينقص بطاعة الشيطان، وينقص بطاعة الشيطان. فالمعاصي تنقص الإيمان وتقسي القلوب. فعلى الإنسان أن يبحث عما يزيد إيمانه ولا ينقصه. وكان أيضا يقول رحمه الله: القرآن كلام الله، من قال مخلوق فقد كفر. القرآن كلام الله، من قال مخلوق فقد كفر. طيب الآن ممكن البعض، هذا يقول كثير من الدكاترة، يقولون هذه المسألة تاريخية، يعني فتنة القول وخلق القرآن هذا كان أيام أحمد بن حنبل ونحو ذلك. من نحن الآن؟ لا، هذا موجود ويدرس في الأزهر وفي غير من الأكاديميات العلمية أن القرآن ليس كلام الله عز وجل. ومنهم من يتفزلك إن صح التعبير كالأشاعرة والماتريدية ويقولون الكلام النفسي، يقولون كلام الله. فحينما تقول القرآن الذي في المصحف كلام الله، يقول لا، الكلام النفسي. ما هو الكلام النفسي؟ في نفس الله. طيب هذا الذي بين أيدينا يقولون مخلوق أو عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله، وهو هو قول المعتزلة والجهمية. كلام صعب نفسره لأجل آبائنا وأجدادنا. القرآن الذي نقرأه في المصحف كلام من؟ كلام الله عز وجل. من الذي تكلم به؟ الله. الله يتكلم؟ الله يتكلم. وكلم الله موسى تكليما. جاء رجل رأس الجهمية في عصر عمرو بن عبيد إلى الإمام أبي العلاء، أبي عمرو بن العلاء، وقال له: أشتهي أن تقرأ هذا الحرف هكذا، عايز يحرف كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، تقرأ هذا الحرف. وكلم، وكلم الله موسى تكليما. ما الله هو المكلم والمكلم موسى. فقال: هب أني صنعت ذلك، فكيف بقوله وكلمه ربه؟ فكيف بقوله وكلمه ربه؟ الله عز وجل يقول: وكلم الله موسى تكليم. الله يقول يتكلم ويقول: وإذ قال ربك للملائكة ومن أصدق من الله قيلا. ويتحدث: ومن أصدق من الله حديث. وينادي، وقربناه نجيا، موسى الكريم النجي. وينادي نداء: وناديناه من جانب الطور الأيمن. وإذ نادى ربك موسى، وينادي بصوت وحرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، فيسمعه من بعد كما يسمع من قرب. أين تذهبون بهذه النصوص؟ في كتاب الله وفي سنة رسوله. وأجمع السلف على ذلك، ونقل اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن 550 من أئمة المسلمين أن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. ليه يا جماعة أنتم بتشددوا الأمر كده؟ لأن من نفى صفة الكلام نفى سائر الصفات، ومن نفى الصفات فقد عطل الذات. مش هو موجود؟ الله موجود؟ طيب الموجود لابد له من صفة، فإن خدتم لا صفة إذن هو عدم. ولذلك قال السلف: إن المعطل يعبد عدما، كما أن الممثل يعبد صنما. ولذلك البعض يقول لك دي مسألة تاريخية. لا، مش تاريخية، هو أحمد وغيره عذب ونكل به ومات من مات لأجل هذه الكلمة: القرآن مخلوق. وصبر مع المأمون ومع المعتصم ومع الواثق مع كبر سنه ومنزلته، ولما قيل له يا إمام أجاب من أجاب من الكبار، يعني أجبه، قل له مخلوق خلاص، واللي في القلب في القلب. قال: اذهب فانظر خالد. فخرج فنظر أكثر من 100,000 معهم المحابر والدفاتر ينتظرون أحمد بس يقول. لو قالها لتغير اعتقاد المسلمين أجمعين من أقصاها إلى أقصاها، ولبدلت عقيدة السلف، ولا ما وجدنا الآن من يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال أموت ولا يبدل دين هؤلاء، أموت ولا يبدل دين هؤلاء، من يفعل فعل أحمد؟ ولذلك قال ابن المديني وأجاب في أول الفتنة: نصر هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم الفتنة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء سلفنا، لذلك نقول مذهب السلف: رضي من رضي وسخط من سخط. ومن كهؤلاء؟ من كهؤلاء؟ إذا أراد الرجل أن ينتسب وأن يعتزل فإلى هؤلاء لا إلى غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر. لماذا كفر؟ لأنه ينفي صفة الله عز وجل ويكذب القرآن. هل في القرآن أن القرآن كلام الله؟ نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله، هو كلامه سبحانه وتعالى، وكلامه ليس كمثله كلام، كسائر صفاته ليس كمثلها صفات. يقولون لو أثبتنا الصفة فإننا نشبه الله بخلقه. طيب حسن جدا، الله موجود أو غير موجود؟ إذا قل له للأشعري للماتريدي للمعتزلي للجهمي لأي أحد من هؤلاء إنه يدخل عليك في الإذاعة وفي المسجد وفي التلفاز يقول لك لو أثبتنا الصفة نشبه الله بخلقه، جميل جدا، الله موجود ولا غير موجود؟ يقول موجود. طيب كيف وجوده؟ هل وجوده كوجودنا؟ ما هو موجود والمخلوق موجود، أليس كذلك؟ قل بلى. طيب تقول وجوده ليس كمثل وجود، نقول وصفاته ليس كمثل صفات. الله عز وجل حي أم غير حي؟ حي. طيب وأنا حي وأنت حي والأحياء كثر، تقول لكن حياته ليس كمثلها حياة، نقول وسائر صفاتك ليس كمثل صفات. فإذا قال الرحمن على العرش استوى قلنا استوى استواء يليق بجلاله وكماله، أثبتنا ما أثبته لنفسه ونزهناه عن مشابهة خلقه، وقضي الأمر الذي فيه تستفتون. وأيضا كان يقول كما يقول البويطي: سألت الشافعي أصلي خلف الرافضي؟ قال لا تصلي خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجئي. قلت صفهم لنا، عرفنا من هؤلاء. قال: من قال الإيمان قول فهو مرجئ كما مضى، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامين فهو رافضي. جاء إلى سفيان الثوري فقيل له إن رجلا يقع في أبي بكر وعمر، قال هو كافر، أيام الآخر، قال هو كافر. قيل له إنه مات، قال لا تغسلوه ولا تكفنوه. قالوا فماذا نصنع؟ قال ألقوه بخشبة في حفرة. رجل يكفر أبا بكر وعمر، هذا نسمعه كثيرا من الروافض، بل من أكثر أدعيتهم لعن الجبتين أبي بكر وعمر، لعنة الله على الروافض. ومع ذلك نجد من هذه الأمة من يتقارب معهم وبينه وبينهم علائق ووشائج من المحبة، وعلى رأسهم الإخوان. طيب لو أن الروافض وقعوا في حسن البنا أو سيد قطب، ماذا يصنع الإخوان؟ خلينا نتكلم كده بدون زعل، محدش يزعل يعني. لو أنه الروافض، مش لن أقول لعنت حسن البنا ولا سيد قطب، لكن أقول تنقصوهما فقط، يعني خلينهما يعني مش قد كده يعني، كلمة يعني تعد تقوم الدنيا ولا تقوم. لكن لعن أبي بكر وعمر ولعن الصحابة ولعن أم المؤمنين عائشة والطعن في فراش محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شيء، هذه أمور يعني يسع فيها الخلاف والأمور يعني لا تضيق وتسمع كلام كتير. لكن إذا وقع شيء من تنقص في فلان أو فلان تقوم الدنيا ولا تقعد. وعن يونس بن عبد الأعلى: سمعت أبا عبد الله الشافعي يقول وقد سئل عن صفات الله تعالى وما يؤمن به، فقال لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يسع أحدا كانت قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها يعني بإثبات الصفات، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها، فإن خالف ذلك أحد بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل. طبعا البعض يظن أن احنا ممكن يكون هذا القول في تكفير لمن يقول لا هذا الكلام على العموم، أما عند التنزيل على معين فلا، ولذلك لم يأتي عن السلف تكفير هذه الفرق يعني كالأشاعرة والماتريدية، وإنما يقول هذا القول كفر لأنه رد لكلام الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول نثبت هذه الصفات وننفي عن الله التشبيه كما نفاه عن نفسه، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من أقوال العلماء في الشافعي رحمه الله، قال قتيبة بن سعيد الشافعي إمام، قلت هذا بإجماع المسلمين. وكان الحميدي شيخ البخاري رحمة الله عليهما يقول عن الشافعي سيد الفقهاء. وكان ابن عيينة يحيل عليه في الفتية، يعني إذا سئل يقول سلوا الشافعي. وكان يقول إذا مات مات أفضل أهل زمانه كما مضى. وقال أحمد ما من أحد أمسك أو مس محبره ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منه. انظر إلى قول أحمد إمام أهل السنة والجماعة، ما من أحد أمسك بمحبره ولا قلم إلا وللشافعي في عنقه منه. وكان يقول الشافعي، كان يقول عبد الله ابنه، ما أكثر ما تدعو للشافعي، يدعو له في سجوده ويدعو له في غير سجوده ودائما يذكره بخير. هذه يا إخوة المسألة مسألة العرفان بالجميل للشيء. هذه المسألة الآن كبر عليها 9، إن 4 مش هيكفي، كبر عليها 9 الآن، يعني حدث عن قلة الأدب وعن نكران الجميل وعن الخسة. الآن التلميذ يسجل لشيخه ويفضحه في أمور شخصية، والآن من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي عم الشر، سهل جدا أي أحد يسجل لأحد أو يصوره ثم يفضحه. والأصل من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فكيف إذا كان رجلا له منا عليه وهي أعظم منا وهي العلم. فانظر إلى الشافعي كان يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد أمن علي من مالك معلمي وأخذت عنه العلم. وأحمد كان يدعو للشافعي في سجوده ويكثر من ذكري بخير، حتى قال له عبد الله ابنه ما أكثر ما تذكر الشافعي، فقال يا ولدي الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل عنهما من غنى الشافعي؟ أنت لما تذكر الشافعي بينه وبين أحمد السن ليس الفارق ليس كبيرا، لكنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زووه زو الفضل. فكان يقول الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، وكان يكثر من الدعاء له. وكلام أهل العلم كثير معروف رحمة الله عليهم أجمعين. من روائع كلام الإمام الشافعي رحمه الله به نختم حتى لا نطيل عليكم، كان يقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. كان يقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، هذا عند التعارض، لو تعارض طلب العلم مع صلاة النافلة فيقدم طلب العلم، وإلا فالجمع، الإنسان يصلي النوافل ويطلب العلم. ولا تعلم منزلة بعد النبوة كمنزلة طلب العلم، كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه، قال لا أعلم منزلة بعد النبوة تعدل منزلة العلم. ودخل ابن المبارك بغداد أيام هارون الرشيد، فنظرت امرأة لهارون من الشرفة فوجدت الناس يهرولون، فقالت مه في إيه؟ ماذا جرى؟ قالوا دخل ابن المبارك بغداد، الناس بتجري رايحة مجلس ابن المبارك، فتسأل ماذا؟ ما الذي حدث؟ فقيل لها دخل ابن المبارك بغداد رايحين يتعلموا منه، فقالت والله هذا هو السلطان، لا سلطان هارون، هارون الرشيد الذي لا يجمع إلا بشرط، لابد من جنود وعسكر، هذا هو السلطان، لا معه جنود ولا شيء. جاء ابن المبارك فاجتمع عليه طلاب العلم يهرولون، معه المحاضر والدفاتر يكتبون عنه العلم، فلا منزلة بعد النبوة تعدل منزلة العلم، وما أمر الله عز وجل نبيه أن يستزيد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما، ونفى الله عز وجل أن يستوي عالم وجاهل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، وبين أن الله عز وجل رفعهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأعظموا ما جاء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وقال فضل العالم على العابد كفضل البدر على سائر الكواكب. فإن لم يكن هذا شاحذا للهمة في طلب العلم فما الذي يشحذ الهمة؟ لكن مع إخلاص النية، فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أولهم عالم يقال له طلبت العلم، فيقول طلبت العلم فيك ومن أجلك، فيقال له كذبت، بل طلبت العلم ليقال عالم فقد قيل، اذهب فخذ منهم هل ينفعونك، ثم يسحب على وجهه فتسجر به نار جهنم عافانا الله وإياكم. وكان من أقواله أيضا قال من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته. ونحن في هذا الزمان كنا نرى قوة حجة الإمام الألباني رحمة الله عليه، ومن كتب الحديث قويت حجته، وطبعا من تكلم في الفقه نما قدره، لا ننسى فقيه الزمان العثيمين رحمة الله عليه، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصل نفسه لم ينفعه علمه، من لم يصل نفسه عن الدنايا لم ينفعه علمه. وقال أيضا وددت أن كل علم أعلمه يعلمه الناس ثم لا ينسب لي منه شيء، أوجر عليه ولا يحمدونني، لا أريد المدح وحمد الناس لكن أريد الأجر، فوددت أن يتعلم الناس العلم ولا ينسب إلي، وهذا نظن من إخلاصه ولا نزكيه على الله. وكان يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلته، إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلته. وكان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. وأيضا من كلامي رحمه الله ليس إلى السلامة من الناس سبيل، ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر إلى ما يصلح دينك فالزمه، لا تشغل بالك بكلام الناس، فإن رضا الناس غاية لا تدرك. تدركها ازاي؟ هذا يريد منك خلاف ما يريد هذا، وذاك يريد منك خلاف ما يريد ذاك، فإن أردت إرضاء الناس تشتتت تقطعت، ولكن اترك آراء الناس وأقوال الناس وانظر ما يرضي رب الناس. رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك، لا تتركها. فإنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما يصلح دينك. وكان أحمد إذا سئل عن السلامة من الناس كان يقول أن تستغني عنهم، لا تحتاج إليهم في شيء، تسلم منهم ولا أراك تسلم، يعني أن تستغني عنهم لا تحتاج إليهم في شيء، لا سيما في المال، لا سيما في المال. ثم قال ولا أراك تسلم، فإنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل. ولذلك على الناس ألا ينشغلوا بكلام الناس، وأن يسعوا في رضا رب الناس سبحانه وتعالى. كانت وفاة الإمام الشافعي رحمة الله عليه ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء في آخر يوم من شهر رجب، ودفن يوم الجمعة عام 420 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تغمده الله برحمته ورضوانه وعفوه وإحسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.